السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاء الأول في التعليق على لمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وبين يدي التعليق، أولا كلمة في أهمية الفقه في الدين، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولو كان واحدا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أعم من الفقه للصلاحية عند أهل العلم الذي يقتصر على العمليات، وأما الفقه في الدين فيعم العلميات والعمليات، أي العقيدة والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه بمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فعلى الإنسان أن يحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والفقه فقهان: أكبر وهو الاعتقاد العلمي، وأصغر وهو الاعتماد العملي، أي ما تعتمده من العبادات والمعاملات والأخلاق. فالأول الاعتقاد أو العقيدة، ويسمى بالإيمان والشريعة والسنة والفقه الأكبر والتوحيد وأصول الدين، ويسمى عند المتكلمين بعلم الكلام. وأما عند أهل السنة من السلف ومن تبعهم بإحسان فيسمى بأسماء شرعية أو بأسماء لا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يسمونه بعلم الكلام، لأن الاعتقاد لا يبنى على الكلام، وإنما يبنى على الدليل الشرعي الصحيح. وكثرة الأسماء لهذا العلم يدل على شرف المسمى. القاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذلك كثرت أسماء المولى سبحانه وتعالى، وكثرت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن الكريم. فكثرت أسماء هذا العلم لعظمته وجلالته في دين الله عز وجل، فإن شرف العلوم تكون بشرف المعلوم، أي المعلومة التي يدور حول هذا العلم. فشرف هذا العلم أعظم العلوم، لأن مداره على معرفة الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول واجب على العبد هو توحيد الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما لأجله خلق الله الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني. ولذلك أول ما ندعو الخلق إنما ندعوهم إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. طبعا ندعو الكفار والمشركين إلى توحيد الله عز وجل، وأما المسلمون الموحدون لله سبحانه وتعالى فنعلمهم ما يجب عليهم وما ينقصهم، وهو ما يسمى بواجب الوقت. فكل إنسان يلزمه ما يجب عليه في وقته، فمن كان على علم بالتوحيد فلينظر ما بعده مما يحتاج إليه، وأما من كان على غير علم بالتوحيد أو كان على غير عقيدة التوحيد فأول واجب عليه أن يعلم عقيدته في ربه وأن يوحده سبحانه وتعالى، فإذا عدم ذلك انتقل إلى الذي يليه، ثم هكذا حتى يحصل ما يجب عليه في كل وقت وكل حين. فأول ما ندعو إليه الخلق هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا ما ندعو الناس إليه ونعلم الناس إياه. وكثير من المسلمين مفتقرون إلى أبواب كثيرة في باب الاعتقاد وباب التوحيد، فعلى طلاب العلم وحملته أن ينتشروا بين الناس وألا يكلوا وألا يملوا وألا تثبط عزائمهم وألا تفتر قواهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى أن الاعتقاد أعلى رتبة أو أن الفقه الأكبر هو العقيدة أننا نترك العمل، فهذا مما لا يعقل، بل على العكس من ذلك، من قوي اعتقاده قوي عمله، ومن صح توحيده كان في أخلاقه وفي عباداته أثر عظيم من هذا التوحيد. فمن عرف ربه حقا أقبل عليه صدقا، ومن صح علمه صح عمله، هذا إذا كان العلم علما صحيحا. وأما إن كان مجرد معرفة فحينئذ يتأخر العمل عن العلم. وأما العلم الحقيقي فإنه ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل كما قال السلف. ولأهمية العقيدة والتوحيد كثر التصنيف فيها أو فيهما نثرا ونظما بأسماء عدة. فنجد التصنيف باسم الإيمان، كما في الإيمان لعبيد القاسم، لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك باسم الشريعة كما في الشريعة للأجري، وكذلك التوحيد كما في التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن عبد الوهاب وغير ذلك. وأيضا صنف في الاعتقاد نظما كما في حائية ابن أبي داود، وفي نونية القحطاني، وفي لمية ابن تيمية، هذه المنظومة الرائقة، وهي على وجازتها إلا أنها حازت علما جليلا. إذن التصنيف في باب الاعتقاد من أزمان بعيدة منذ عهد السلف، والسلف يحرصون على كتابة الاعتقاد نثرا أو نظما شعرا، وتتابعوا على ذلك وإن قل المكتوب، حتى ولو كان في النظم شيئا قصيرا كقصار الصور ولكنها تدل على معاني جليلة، أو كان في المنثور كما في بعض ما كتبه السلف وأئمة أهل السنة من الاعتقادات، وإن قلت مبانيها ولكن جلت معانيها. هذا أولا. أما ثانيا فالتعريف بابن تيمية رحمه الله، وقد ترجم له الكثير من أهل العلم، ولا يعلم أحد جاء بعد ابن تيمية كابن تيمية، وهذا أمر لعله من المتفق عليه عند المؤلف والمخالف وعند المحب والمبغض، فلا يدرى أحد كان في سعة الدراية بالمنقول والوقوف على دقائق المعقول كابن تيمية رحمه الله، وشهد له بذلك من جاء بعده وسارت بعلومه الركبان، كنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين، واشتهر عند المتأخرين بشيخ الإسلام، واسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام من آل تيمية، بيت علم وشرف معروف في الناس، كان أبوه عالما وكان جده كذلك عالما، وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية صاحب المنتقى. الحراني مولدا فقد ولد في حران من أعمال العراق، والدمشقي نشأة فقد ارتحل مع أهلي بعد غزو التتر للعراق وكان سنه صغيرا، لم يجاوز 7 سنين فارتحل إلى دمشق، وبها نشأ ونبغ في شتى العلوم، حتى عجب الناس من نبوغه، وانتهت إليه الإمامة في الدين والعلم مع صغر سنه، حتى لما مات أبوه وكان ابن نيف 20 عاما ترأس المدرسة السكرية بعد أبيه رحمة الله على الجميع. فهو حراني مولدا، دمشقي نشأة، حنبلي مذهبا، فقد تربى على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، وكان مذهب أبيه ومذهب جده. ولكنه كان، أي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، كان بعد مجتهدا مطلقا، فهو وإن نشأ على المذهب الحنبلي لكنه كان له اختياراته الخاصة، وحق لمثله، وقد بلغ في العلم هذه المكانة. وعقيدته أو مذهبه أو منهجه الاعتقادي ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم. ولد يوم الاثنين العاشر، وقيل الثاني عشر، من ربيع الأول سنة 61 و600، سنة 661 هجريا. فولد في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الاثنين، سواء كان العاشر أو الثاني عشر، وهذه موافقة عجيبة. ولد في حران كما مر معنا، وانتقل إلى دمشق صغيرا مع أهله، وهناك طلب العلم حتى برع، فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، كما ذكره ابن عبد الهادي تلميذه في العقود الدرية، حتى انتهت إليه الإمامة في الدين والعلم والعمل والزهد والورع، ولم يتزوج رحمه الله. توفي ليلة الاثنين، وهذه أيضا موافقة أخرى، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما ولد يوم الاثنين، لكنه توفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 28 و700، يعني 728 هجريا، في قلعة دمشق، حيث كان محبوسا رضي الله عنه ورحمه، تغمده الله برحمته الواسعة ورفع درجاته في عليين. وقد ترجم له الكثير من أهل العلم، كما في العقود الدرية من مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي، وهذا طبع في دار الكتاب العربي، وأيضا الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، طبع المكتب الإسلامي للبزار، وهو أيضا أحد تلامذته، وترجم له الذهبي وابن حجر والشوكاني وغير هؤلاء من السادة الأعلام. قال الذهبي رحمه الله عنه، عن ابن تيمية رحمه الله: صار في حياة شيوخه من أكابر أهل العلم، صار ابن تيمية من أكابر أهل العلم في حياة شيوخه، وكان بعد صغيرا. وقال الشوكاني: إمام الأئمة المجتهد المطلق. وقال ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد: رأيت لما التقيت بابن تيمية رجلا العلوم كلها بين عينيه، أو كما قاله رحمه الله. ومن أراد الاستزادة من ترجمة ابن تيمية وحق له ذلك، فليرجع إلى الكتب التي ذكرت وإلى غيرها مما لم يذكر. هذه المنظومة اللامية في بعض النسخ 15 بيتا بدون البيت السادس، وأقول قال الله جل جلاله، وفي بعضها 16 بيتا. وسميت باللامية لأن حرف رويها، الحرف الأخير في كل بيت، يسمى بحرف الروي، وحركته تسمى حركة حرف الروي، فهي لامية لأن حرف الروي اللام، يسأل، أفضل، أخطل ونحو ذلك، وحركة حرف الروي الضمة، فهي لامية مضمومة. وأما حول هذه القصيدة أو النظم أو المنظومة مبنى، فهي على بحر الكامل التام، البحر الكامل التام، تفعيلته متفاعل، تأتي 6 مرات، 3 في كل شطر، متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهدى يتيسأل. هذا يسمى ببحر الكامل التام. وأما البحر الكامل المجزوء فتأتي فيه متفاعل 4 مرات، مرتين في كل شطر. وأما من جهة المعنى حول القصيدة، فهي بعد المقدمة تدور حول أصل الصحابة والاعتقاد في آل البيت وما يتعلق بذلك، ثم أصل في الإلهيات، سواء في الاعتقاد في القرآن وأنه كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، و ما يتعلق بذلك من جملة الاعتقاد في الصفات الإلهية وإثباتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم الاعتقاد فيما يتعلق بقضايا الدار الآخرة، أو مجمل الاعتقاد في الدار الآخرة أو اليوم الآخر من الصراط والميزان والقبر والمال إلى الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن مجمل اللامية أو المنظومة اللامية لابن تيمية رحمه الله بعد المقدمة تدور في الجملة حول الاعتقاد في الصحابة أهل البيت، والاعتقاد في الصفات الإلهية، والاعتقاد في اليوم الآخر. مسألة، وهي أن أهل العلم قد اختلفوا في نسبة هذه المنظومة إلى ابن تيمية رحمه الله. منهم من نفاها، ومنهم من أثبتها، ومنهم من توقف، لكن اتفقوا جميعا على صحة ما اشتملت عليه من المعاني، وأن ما فيها من الاعتقادات هو من جملة اعتقادات أهل السنة والجماعة، ولذلك اعتمدها الشراح كالمرداوي وغيره، واعتنى بها أهل العلم وكثرت شروحهم لها. وشرح المرداوي هذا لعله أول شرح لها، وهو شرح محقق مطبوع طبعة دار ابن حزم. وذكر هذه المنظومة اللامية ابن برجس في الصحيح من النظم الفصيح لابن تيمية رحمه الله، والآلوسي في جلاء العينين، ولها نسخة خطية في جامعة الملك سعود. هذه خلاصة الحديث حول المنظومة اللامية. الآن نقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين بعض الفروق في النسخ في عجالة دون إطالة. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وفي نسخة فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها، وفي نسخة وأرد عقبتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا، وفي نسخة قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط أو كذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وفي نسخة بحكمه سبحانه وتعالى، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نسأل الله السلامة والعافية. أولا قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ ابن تيمية رحمه الله منظومته أو قصيدته بالبسملة، والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مصدر منحوت كما تقول الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نحت من الجملة كلها أو من أغلبها. وأما التسمية فمصدر صناعي، من سمى يسمي تسميا هذا المصدر، وتسمية هذا المصدر الصناعي. هذا أقوله للتفرقة بين البسملة والتسمية حتى من جهة اللغة. وموضوع البسملة في الدين كما ورد به الدليل تكون عند قراءة القرآن وكتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها رسائله كما يأتي. وأما التسمية فتكون في كل حال، في أكلك وشربك ودخولك وخروجك ونحو ذلك. ابتدأ رحمه الله بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث يبتدأ بالبسملة وتبتدأ كل سورة بالبسملة. ثانيا بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان يبتدئ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان، إلى هرقل، إلى المقوقس، إلى كسرى. والقولية لما قال في الحديبية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أولا اقتداء بالكتاب العزيز، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، ثالثا ما جرى عليه السلف والخلف من السادة العلماء في البداء بالبسملة. والابتداء بالبسملة يكون على باب الاستعانة بالله عز وجل أو على باب التبرك، استعانة بالله سبحانه وتعالى أو تبركا باسمه سبحانه وتعالى في البداية في الأمور كلها. وأيضا في الابتداء بها بسم الله الرحمن الرحيم والنص على اسمه الرحمن الرحيم دون غيرها من الأسماء، أن بناء هذا الدين على الرحمة، وهذا هو الأصل في دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل سبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. فالباء قيل للباء للاستعانة وقيل للتبرك. والاسم من السمو العلو، والله الإله الحق سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء. والرحيم ذو الرحمة الواصلة سبحانه وتعالى. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يا أداة نداء أو حرف نداء. والسؤال يا سائلي معناه الطلب، والطلب نوعان، طلب معرفة وطلب حاجة، وعليهما فسر قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر. فالجماهير على أن السائل حاجة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن السائل ها هنا السائل معرفة، والمعنيان لا يتعارضان، فلا ينهر طالب العلم طالب المعرفة ولا ينهر طالب الحاجة. هذا نهي من الله عز وجل عن نهر وزجر طالب المعرفة أو طالب الحاجة. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم الرفق به والعطف عليه. وهل السؤال ها هنا حقيقي أم غير حقيقي؟ يعني هل هناك سؤال حقا وجه إلى شيخ الإسلام عن مذهبي وعقيدتي أم لا؟ أو هل كان هذا السؤال بلسان المقال أم بلسان الحال؟ سواء كان أو ذاك، فهو سؤال كان على شيخ الإسلام أن يجيب عنه، وبسبب سؤال الحال أو سؤال المقال يكون تصنيف أهل العلم، يعني أهل العلم لا يصنفون ترفا، وإنما إما أن يسألوا سؤالا حقيقيا يوجه إليهم من شخص أو أشخاص يجيبون عليهم أو يجيبون لهم عما أرادوا، وإما أن يكون بلسان الحال أن الأمة تحتاج إلى إجابة عن مسائل معينة أو مسألة معينة أو قضايا علمية أو نحو ذلك، فيقوم من يقوم من أهل العلم بالإجابة عنها والتصنيف فيها. فقال يا سائلي، إما سؤالا حقيقيا أو سؤالا بلسان الحال، عن مذهبي. والمذهب ما يذهب إليه، وأصله من الذهاب وهو السير، والمعنى في الذهاب هنا معنى مجازي، وهو ما يذهب إليه في الدين ويعقد عليه فؤاده. والمذهب في المشهور عند الناس هو ما يذهب إليه في العمليات في قضايا الفقه، فيقال هذا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، الشافعي، أحمد، رحمة الله على الجميع. ويطلق أيضا على أصول الدين أو الاعتقاد، فيقال هذا مذهب السلف، يراد به اعتقادهم وما كانوا عليه رحمة الله على الجميع. فإما أنه يقصد به أصول الدين، يسألني عن مذهبي في أصول الدين، أو أنه يقصد المذهب العملي. لكن يشكل على ذلك أنه قال عن مذهبي وعقيدتي، فعطف العقيدة على المذهب، فهل أراد بالمذهب الفقه العملي؟ قد يكون هذا، وقد يكون أراد بالمذهب الاعتقاد وجاء بالعطف من باب التأكيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام العقول والنهى العقول. وقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين بمعنى واحد، فالمين الكذب، فهذا من باب التأكيد. وإن كنت أميل، والعلم عند الله عز وجل، أنه أراد بالمذهب المذهب العملي على المشهور إذا أطلق المذهب. ولذلك قال في نهايتها، يعني في نهاية المنظومة، نصا على أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة المتبوعين في قضايا الفقهيات العمليات: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فكأنه قال: إن كنت تسأل عن مذهبي في الفقه وعقيدتي في الدين، فإليك اعتقادي، وهذا اعتقاد الأئمة الأربعة، فإن كنت تتبعهم في الفقهيات العمليات فاتبعهم في العلميات الاعتقاديات. لأن يعني من العجب أن نجد أن عامة من يتبعون الأئمة الأربعة، الإمام أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعية والإمام أحمد، يدينون إما بعقيدة الأشعري وليست بعقيدة الأشعري حقيقة، وبعقيدة الماتريدي، واتفاقا ليست هذه عقيدة الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ورحمته. فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة من عقد القلب، هي عقد القلب الجازم. فالدين عقيدة وعمل، اعتقاد جازم وعمل لازم، ولذلك الإيمان قول وعمل، فهو ما تعقد عليه فؤادك في الأمور العلمية، وينتج عن ذلك ما تقوم به جوارحك من الأمور العملية، فيتم لك دينك ظاهرا وباطنا. وهنا أمر، وهو أن العقيدة أعم من التوحيد. التوحيد فيما يتعلق بالله عز وجل، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والاعتقاد يشمل التوحيد وما يتعلق بالملائكة والرسل والكتب، اليوم الآخر والقدر وما يدخل في ذلك، من أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ولا يستثنى ويجوز الاستثناء فيه، وكذلك يتعلق بالصحابة وآل البيت وما يتعلق بالبدع والموقف من أهلها ونحو ذلك. وأعم من هذا كله المنهج، فهو طريقة الحياة مما يشمل الاعتقاد بما فيه التوحيد ويدخل فيه العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. هذا رزق الهدى من للهداية يسأل، إما أنه دعاء له، يعني من يسأل للهداية نسأل الله عز وجل أن يرزقه الهدى، بخلاف من يسأل للغواية أو للتعنت، فإن السؤال في دين الله عز وجل نوعان: سؤال محمود مأمور به، وسؤال مذموم منهي عنه. المأمور به هو سؤال التعلم والاسترشاد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالسؤال عند عدم العلم وأن يكون لأهل العلم، وفيه أن على أهل العلم أن يجيبوا، فإنه يجب على من يعلم أن يجيب من لا يعلم. وأما النوع الثاني فمنهي عنه مذموم، والسؤال لغير التعلم للتعنت والعناد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فمن سأل للهداية هدي، ومن سأل للغواية ضل، نسأل الله السلامة والعافية. فإما أن رزق الهداية، رزق الهدى من للهداية يسأل دعاء منه رحمه الله، أو خبر، إما أنه إخبار وإما أنه إنشاء. إخبار يعني أن من يسأل الهداية يهديه الله، هذا خبر، أو هو إنشاء طلب دعاء، يعني يدعو لمن يسأل للهداية أن يرزقه الله الهداية. الرزق في اللغة الهبة والعطاء، وهو أعم من عطاء المال. غالب الناس يظن أن الرزق هو المال، لكن الصحة رزق، والولد رزق، وراحة البال وغير ذلك من الأمور جميعا هي رزق من الرازق الرزاق سبحانه وتعالى. والرزق عند أهل السنة والجماعة يعم الحلال والحرام، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون الحرام ليس رزقا، وهذا من الضلال، فكل ما في الكون من خلق الله عز وجل من حلال وحرام، وخير وشر، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما أراده وشاءه، ولا يكون إلا ما كونه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع، الأصل أن سمع اسمع لو ثلاثي يكون همزة همزه همزة وصل، يعني بدون همزة، ولكن هنا في الشعر ستكتب الهمزة ضرورة للوزن. اسمع هكذا تكتب وهكذا تنطق، اسمع كلام محقق. والسمع نوعان: سمع إدراك أن تسمع الصوت، وسمع إجابة أن تجيب. ولذلك في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ومن أسمائه سبحانه السميع، فهو سميع يسمع الأصوات، وسميع يجيب الداعين سبحانه وتعالى، هو سميع الدعاء أي مجيبه. وسمع الإدراك نوعان: سماع واستماع. ويترتب على ذلك قول الفقهاء: يسجد المستمع للسامع، يعني من كان يستمع القرآن هو الذي يلزمه السجود، سجود التلاوة للسامع، فقد يكون يسمع ولا يستمع. وأيضا يحرم على المستمع دون السامع، يعني سماع المعازف ونحو ذلك، إنك قد تسمع ولا تستمع، كما يحدث لكثير منا في الشوارع والسكك والموصلات ونحو ذلك. إذن عندنا سماع واستماع، فالمراد هنا الأمر بالاستماع وما معه من الإنصات والانتفاع. ويترتب عليه الاستجابة، وهو النوع الثاني من نوعي السمع، أن تستمع ثم أن تنتفع بأن تستجيب لذلك، لأنه ما عليه الأئمة الأربعة والسلف الصالح. إذن السمع سمع إدراك وسمع إجابة، وسمع الإدراك منه ما سماع واستماع. ومن هنا نفهم قول أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سمع إجابة، وإلا فقد كانوا يسمعون سمع إدراك، يسمعون كلام النبي وما يدعوهم إليه. طيب إذن اسمع يعني استجب، اسمع استمع واستجب لهذا الكلام المحقق، واعتقد ما فيه لما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة والآثار المجمع عليها عند السلف الصالحين رضوان الله عليهم. اسمع كلام محقق، الكلام كل ما أفاد معنى، سواء كان منطوقا كما يشترطه السادة النحاة، أو كان مكتوبا أو إشارة كما ها هنا لأنه كتب، فكل ما أفاد معنى فهو كلام. والمحقق هو ما دل عليه التحقيق، والتحقيق هو إصابة الحق، والحق هو ما في الوحي المعصوم هو الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، وهما لا يتبدلان ولا يتغيران. فكذلك من استمد منهما وعول عليهما لا ينثني ولا يتبدل، يعني لا ينحرف ولا يتغير، بخلاف أهل الكلام الذين بنوا اعتقادهم على الرأي الموهوم لا على الوحي المعصوم، فلذلك يرتابون ويتشككون ويتهوكون. أما هذا فكلام محقق موقن غير شاك ولا مرتاب، ولذلك كثرت انتقالات أهل الكلام، ويأتي الواحد منهم في نهاية الأمر يقول أموت على دين أمي، أموت على دين العجائز، ويل لفلان إن لم تدركه رحمة الله، يتشكك عنده شك، بخلاف من بنى اعتقاده على القرآن وعلى السنة الثابتة الصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالحون رضوان الله عليهم. هنا قال اسمع كلام محقق، هل هو قال الكلام أم كتبه؟ هو كتبه، فكيف عبر بالسماع عن المكتوب؟ لأن هذا المكتوب سيصير إلى القراءة والكلام التلاوة فيسمع ولا بد. أو المراد بالسمع هنا السمع المجازي، أي اسمع بقلبك وعقلك فيكون مجازا. اسمع كلام محقق في قوله، القول أو المقال هو الاعتقاد، ومنه تسمى الاعتقادات بالمقالات، وصنف في ذلك كتب المقالات ككتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. فالقول يعني قول القلب، اعتقاد القلب، ولذلك يقال هذا قول السلف، أو يقال هذا قول الخوارج، أو هذا قول المعتزلة. اسمع كلام محقق في قوله أي في اعتقاده، لا ينثني أي لا ينحرف عنه عن هذا القول، لأنه هو الوحي المعصوم أو ما دل عليه الوحي المعصوم، وكذلك لا يتبدل ولا يتغير، فكل ما ثبت أساسه ثبتت رأسه، ولا يثبت رأس بلا أساس. فإذا ثبت الأساس وهو الوحي ثبت الرأس وهو الاعتقاد، ولذلك في الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وهذا مما يميز عقيدة السلف، أولا الأسبقية أنها سابقة على كل اعتقادات، ولذلك نحاجج الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن ما جئتم به مسبوق بما كان عليه السلف، فأنتم محجوجون بالإجماع السابق، فيلزمكم الصيرورة إليه والرجوع إليه، أن ترجعوا إلى عقيدة السلف وأن ترجعوا عن عقيدة الخلف، يلزمكم الرجوع مرتين، ترجعوا إلى ما كان عليه السلف وترجعوا عما كان عليه الخلف من علم الكلام والفلسفة وغير ذلك. فأول شيء يتميز به اعتقاد السلف الأسبقية، ثانيا الثباتية، ثباتية عقيدة السلف وعدم تغيرها، وذلك تكسر الخلافات بين الأشاعرة، بين المعتزلة، بين الخوارج، بين الروافض، الشيعة بأصنافهم، والصوفية بجميع كشوفهم ووجدهم وغير ذلك، ويبقى اعتقاد السلف كما هو لا يتغير عبر تغير الأزمنة ولتغير الأزمنة. يبقى الأسبقية والثبات. لشيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله رسالة في ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات يحسن الرجوع إليها. ومن أراد أن يثبت فعليه بالنصوص الشرعية أن يستمسك بها وأن يعض عليها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لنا من بابة أول. ولذلك كان يقول ابن تيمية: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي العز كما في الطحاوية يقول: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن أراد الثبات فعليه بما كان عليه السلف الأثبات رضي الله عنهم. فما بني على ثابت فهو ثابت، كما أن ما بني على باطل فهو باطل. والاعتقاد لا يؤخذ عن أحد، وإنما يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ابن تيمية في المناظرات المشهورة وقالوا له: قل هذا اعتقاد أحمد، قال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يعني هم قالوا له: قل هذا اعتقاد أحمد، أو هذا اعتقاد خاص بي، أو نحو ذلك. فقال له رحمة الله عليه: هذا الاعتقاد هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وحق لكل أحد أن يتمسك بذلك وأن يعض عليه بناجزيه، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، فعليه أن يصبر. وله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أي من الصحابة، لأننا أي المتأخرون الذين تأخروا في هذه الأزمان لا يجدون على الدين أو على الصبر أعوانا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على مرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يحيينا على ما كان عليه الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. هذه مقدمات بين يدي المنظومة اللامية وشرح لمقدمتها. وفي المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الحديث حول الأصل الأول، وهو العقيدة في الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.